والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها. المعنى اللغوي للقواعد: القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأصل وأساس البناء والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها. قال أبو عبيد: القواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء. قال ابن الأثير: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل، تشبيها بقواعد البناء. قال ذلك في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين سئل عن سحابة مرة فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها؟ وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد، والجمع قواعد. ومنه قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ومن معاني القاعدة في اللغة وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد، وهي امرأة قاعد ولا قاعدة؟ لا، قاعد. قاعد، نعم. والجمع قواعد، امرأة قاعد وامرأة عجوز. طيب، يبقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالمعنى الأول والمشهور للقاعدة في لغة العرب أنها تأتي بمعنى الأساس، وهو ما يرفع عليه غيره. فأساس البيت قواعده التي يبنى عليه. هذا أشهر ما قيل في معنى القاعدة من الناحية اللغوية، وهو المعتمد أيضا عند كثير من القاعدة بمعنى الأساس. ومن معاني القاعدة في اللغة الضابط، وهو الأمر الكلي ينطبق على جزئياته، مثل قولهم: كل أذون وولود وكل صموخ بيوت. كل أذون ولود، يعني كل ذا أذن مولود، وكل صموخ يعني لا سمع له فهو نتاج بيضة. هذه قاعدة، إن در كل ولود أو كل أذون يعني كل من له أذن، فيندرج تحته سواء كان من إنس أو من حيوان أو بهيمة أو غير ذلك، كل ما له أذن هذا مولود، وما ليس له أذن هذا نتاج البيض، فيعتبروها قاعدة للتمييز بين ما ينتج بطريق الولادة وما ينتج بطريق التبويض. نعم. أخو الخليل، أنت عنيد مثال يعني. هو طبعا حد يأتي بمثال يعم القاعدة أو يدل على معنى القاعدة برضو من الناحية اللغوية، إن هي شيء كلي تندرج تحت جزئيات كثيرة. فطبعا لفظة كل ربما لا يجدها إلا في مثل هذا المثال. نعم. المعنى الاصطلاحي للقاعدة. وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها، هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية. فمن نظر إلى أن القاعدة هي قاعدة كلية عرفها بما يدل على ذلك، حيث قالوا في تعريفها القاعدة هي: واحد، قرية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. الثاني، قرية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. الثالث، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه. الرابع، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي. الخامس، الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. الثالث، أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعة. السابع، عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. الثامن، هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. التاسع، قرية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضعها. العاشر، أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت دموعها. الحادي عشر، أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحدا وإن اختلفت عباراتها، حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قرية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضعها وتنطبق عليها. يبقى هنا من خلال هذه التعريفات التي ذكرها، ولست أدري يعني لماذا أطال النفس في ذكر تعريفات لا أقول شبه مترادفة، بل هي مترادفة بالفعل. فهي القاعدة قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها. قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكام هذه الجزئيات من الإيه؟ القضية الكلية اللي احنا قلناها. نضرب مثال، قولهم مثلا الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر. إذن كل أمر سواء كان قول أو فعل أو حتى ترك فإنما يرجع إلى قصد المكلف من ورائه. قال قولا، ماذا قصد بهذا القول؟ فعل فعلا، ترك شيئا، ماذا قصد؟ ولا يتصور وجود شيء بدون قصد إلا في حالة غفلة الإنسان أو عدم إدراكه، لكن لا شك أن مبنى حياة الناس على القصود المعينة. هذا يقصد جلب مصلحة والآخر يقصد درء مفسدة، إذا لابد له من إيه؟ من مقصد معين، فلهذا يختار ما يحقق هذا الإيه؟ هذا المقصد. فلما نقول الأمور بمقاصدها أي تعتبر بقصد فاعله أو تاركه أو المتحدث بها، فإن كان قصده حسنا اعتبر عمله صوابا وأثيب عليه، والعكس بالعكس. فلو تصور حقيقة هذه القاعدة أمور بمقاصد، هتجدها تدخل في كل باب من أبواب الفقه. بيتزوج ليه؟ بيأكل لماذا يأكل؟ بيشرب لماذا يشرب؟ بيتكلم لماذا يتكلم؟ بيبيع لماذا يبيع؟ بيتقاضى لماذا يتقاضى؟ بيصطلح على مع آخر لماذا؟ يعني هتدخل في كل أبواب الفقه. طيب لما نقول الأمور بمقاصدها، هي دي القضية الكلية بتاعتي، تندرج تحتها جزئيات كثيرة دخل فيها كل ما يخطر لك على بال، ماشي؟ طيب هنشوف القصد في الآخر. هو قصد من وراء الصلاة تقرب إلى الله عز وجل، إذن عبادته صحيحة وهو مثاب عليه. طب قصد المرأة وصف وجوه الناس إليه بعمله فاسد وقد يعاقب عليه، بل هو معاقب بالفعل لو يعني توجهت نيته بالكلية لهذا الأمر. نعم، إذا هنا بنقول قضية كلية اللي هي الأمور بمقاصد تندرج تحتها جزئيات كثيرة سواء تعلقت بعبادة أو معاملة أو الأخ، تعرف أحكام جزئياتها منه. خلاص الجزئية اللي هي إيه؟ صل دي جزئية أمر من الأمور. طيب صلاته صحيحة ولا باطلة؟ هنقول صحيحة إذا كانت من جهة الإخلاص، أو باطلة إذا كانت من ناحية الرياء. طيب بيأكل، واحد بيأكل لا يدري لماذا يأكل، جعان كان، وآخر بيأكل يتقوى على طاعة الله عز وجل أو ليفي بحق البدن عليه كما أمره الله عز وجل. المهم هتكون له إيه؟ نوايا متعددة لا يستوي. فهنا يعني بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الأعمال بالنية. طيب لما نأتي للقاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير، هذه أيضا إيه؟ قاعدة كلية. شوف كل أمر المشقة تجلب التيسير، لا المشهور تجلب، لكن تجلب كيف؟ تصرفها جلب الطلب الفعل بتاتي المطراء حالة بتيجي مرفوع المومة حالة بتيجي مرفوع تجلب وأجلب عليهم بخيلة ورجلك أجلب أجلب أجلب لكن هي هي المشهور فيها من المشقة تجلب التيسير. نعم، فهذه أيضا دخلة في كل الأبواب اللي ممكن يطرأ على الإنسان مشقة بسببه، لكنها مشقة غير محتملة. فإذا عجز عن واجب في عبادة فبيسقط هذا الواجب بالإيه؟ بالإعصار، ويقابله التيسير. فتندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا، فكل ما يسأل فقيه عن مسألة شق يتعرض لها المكلف، الإجابة الطبيعية بالنسبة له المشقة تجلب التيسير. فهنا بنقول دي قضية كلية بتندرج تحتها جزئيات كثيرة، من خلال القضية الكلية بتعرف أحكام جزئيات أو أحكام الجزئيات التي اندرجت تحتها. فده أعرف يعني أجمع تعريف للقاعدة بأنها قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكامها من معرفة حكم الجزء مترتب على حكم الكل. ما هي الكل ده القاعدة الكلية بقى، الكل ده هي القاعدة. وهيأتي إن شاء الله احنا بنفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، إن القاعدة الفقهية وليدة الفقه، بمعنى إن احنا نظرنا فوجدنا جزئيات كثيرة، الجزئية دي حكمها كذا، الجزئية دي حكمها كذا، الجزئية دي حكمها كذا، كلهم طلعوا حكمهم واحد، تعملنا ايه؟ خدنا الحكم الواحد ده عملنا قضية او امر كلي، وبالتالي كل ما يشابه هذه الجزئيات هيندرج تحتها. فلسنا في حاجة الى بحث كل الجزئيات دي، ولكن عرفنا الحكم الاصلي اللي سمناه قاعدة، فبنسحبه على ايه؟ على كل الجزئيات اللي داخله تحتها. فهنا بنقول ان القاعدة الفقهية نتاج الفروع الفقهية، عكس القاعدة الاصولية نتاج الادلة الشرعية. هو عرف القاعدة ودخل في تعريف ان هي قضية من القضايا. في تعريف القاعدة القضية ممكن تكون القضية موجبة، ممكن تكون قضية سليمة، ممكن كده ممكن يعني، لكن هي بطبيعة الحال ان ديت يعني حتى تدرسوا القياس، ما هو فيه قياس المساواة وقياس العكس. إنما هي الأصل فيها أن القضية قضية كلية، وإن استثني بعض الحالات فهذا لا يعكر على كونها قضية كلية، لأن الحكم للغالب، وده اللي جعل الخلاف بين الفقهاء في تعريفه، أن بعضهم يقول قضية أغلبية، بعضهم يقول قضية إيه؟ كلية. لا، هو الأصل إنها قضية كلية، لأن الآن لما يكون عندك مثلا 100 جزئية مندرجة تحت مسألة، واستثنينا من هذه 100 مسألتين، هذا لا يؤثر على كونها كلية، وخصوصا ان الاستثناء بيكون بأدلة. فما كما لو ان هذه الجزئية اخذت حكم مستقل فخرجت عن القاعدة بالمرة. لكن هو ده التعريف اللي يعني المختار بالنسبة لك. نعم، ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قرية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرفها بأنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. وقال في تهذيب الفروق: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد التي تخالف أحكامها حكم القاعدة. ولذلك قيل: حينما أرجع المحققون المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع. من الصرف عندك مصروف كله شكرا. قواعد إلى قواعد عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل. رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة أو علة مؤثرة تخرجها عن الاضطراد، فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولا بها عن سنن القياس، فحكموا عليها بالأغلبية لا بالاضطراد. فمثال الاستثناء بالأثر احنا شغالين بقى لما انتم ما جاتوش اشتغلنا في القواعد تسمع بقى. قال: فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه. السلم هو ايه؟ الله محمد انت واخد انت السلم قبل كده. نعم لسه الجزء الثاني بثمنها حالا. البيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمنه حالا عكس ما يعرف عند العامة ببيع السلف. السلف عند العامة انك تأخذ السلعة ثم تدفع ثمنها بعد ذلك، لا السلم عكس ذلك، انه يأخذ المال ثم يسلم السلعة المتفق عليها بأوصاف معينة في وقت معين، هذا بيع السلم. فالأصل انه بيع ايه؟ معدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، لكن لمصلحة ارتآها الشارع تخدم صاحب المال وتخدم صاحب السلعة رخص فيه السلم. فهم الآن يقولون: طيب القاعدة عندنا منع بيع المعدوم، منع بيع المعدوم هذه قاعدة كلية، فاستثنينا منها بيع السلم لموضع الايه؟ لموضع الحاجة. لموضع الحاجة، موضع الحاجة اللي بينها النص الشرعي، لأن ليست كل حاجة هتكون معتبر، ولكن لما تكون حاجة عامة هتتنزل ساعتها منزلة الايه؟ الضرورة، كما سيأتي ذكره في القواعد ان شاء الله. فالحاصل هنا ان الاستثناء جعل بعض الفقهاء يقول اذا القاعدة ليست مضطردة بحيث تسحب على كل جزئيات، وعليه فلا يصلح ان نقول قاعدة كلية، ولكن نقول قاعدة ايه؟ اغلبية او اكثرية. نعم. ومثال الاستثناء بالاجماع عقد الاستثناء. طيب لو قيل بان لا اجماع بدون دليل، فما هو دليل صحة عقد الاستثناء وهو ايضا بيع معدوم؟ لان انا الان عشان عقد الاستثناء ايه اول دي مشكلة اللي بدرس في القراءة. ايوه ما هو يعني رجل نجار مثلا تأتي انت وتقول له انا اريد غرفة نوم مثلا روماني او ما اعرفش بلكار او ايطالي او عربي او الى اخره، فبيكون لها اوصاف معينة بيتفق على هذه الاوصاف، هي الان مش موجود، لكن الاصل ان انا عندما اذهب لاشتري هذه الغرفة تكون الغرفة امامي واعينها بنظري. في بالضبط كده. نعم. يبقى هنا الحاصل ان الاستثناء هو طلب صناعة شيء معين بأوصاف معينة ودفع ثمن هذا الشيء مقدما إما جملة واحدة أو على أقساط قبل استلام السلعة. فهي أيضا بيع إيه؟ بيع معدو. لكن وهم حتى بيجعلوا من شروط صحة البيع رؤية المبيع أو معاينة المبيع، هذا المبيع مش موجود أصلا. فهنا يقول إن استثنية عقد الاستصناع بالإجماع، فيعكر عليه ما هو دليل الإجماع؟ لا إجماع بدون دليل. هو ابتداء إن بيسهل على كثير من الناس حكاية الإجماع دون النظر إلى الدليل، كقولهم مثلا في المضاربة أو المرابحة ثبتت بالإجماع، لكن دليلها موجود، دليلها إيه؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستصناع، الاستصناع كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العمل به إلى اليوم مع رؤية أهل العلم والفضل له وربما تعاملهم به دون نكير. فهو دليل الإجماع هنا الإقرار، وكان عمل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وموجود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل به، لأننا لا نعلم تعامل به أو لم يتعامل، وسواء تعامل به بنفسه أو لم يتعامل فالأصل أنه كان موجود في زمانه، زمن نزول الوحي، وكل شيء موجود في زمن نزول الوحي ولم يأتي الوحي بتغييره فالأصل أنه لأن الإقرار عندنا بينقسم إلى قسمين، إقرار سماوي وإقرار نبوي. إقرار السماوي قد لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول جابر عليه السلام أو رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. طبعا مسألة العزل هذه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، إلا أن يقال بأنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعزلون فلم ينكر ذلك عليه. هذه نكون فأنه الإقرار إيه؟ إقرار نبوي. أما إن الأمر الذي يصعب أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الناس في زمن الوحي فالله عز وجل يطلع عليه، فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله إن الإقرار إقرارين، إقرار من الله عز وجل وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقرار من الله عز وجل لابد أن يكون فين؟ في زمن نزول الوحي، وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا وجود النبي صلى الله عليه وسلم ملازم لوجود الإيه؟ ملازم لوجود الوحي. فهنا بنقول إن دليل الاستصناع كدليل المضاربة كلها من إيه؟ باب الإقرار، نعم، وليس مجرد الإجماع فقط. ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحيض والآبار في الفروات مع ما الفروات. لا الأول طهارة إيه؟ طهارة الحيض. نعم. صح كده. حيض. نعم. حيض وطهر إزاي والله إيش لا كل وقت. نعم. ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحيض والآبار في الفروات مع ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغيره. ولكن العلماء مع ذلك قالوا إن هذا أي الاستثناء وعدم الاضطراد لا ينقض كلية تلك القواعد ويقضح في عمومها للأسباب الآتية. أولا لما كان مقصود الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما. يبقى هنا بنقول الأصل في أحكام القرآن الكريم هي وضع قواعد عامة للناس ينطلقون من خلالها ويعرفون أحكام الجزئيات منه، لأنه لا يتصور أبدا أن يأتي القرآن الكريم بحكم كل مسألة بذاته، وإلا أصبح عشرات أضعاف هذا القرآن الذي معنا. وعليه فالقرآن في بيانه للأحكام ينص على قواعد عامة في أغلب الأحوال، يعني لو نظرت إلى الأحكام التفصيلية اللي موجودة في القرآن هتجدها قليلة جدا. إيه الأحكام التفصيلية اللي موجودة في القرآن؟ يمكن الميراث المحرمات سواء من حتى يمكن دخل الإجمال في المحرمات في المأكولات والمشروبات ونحوها. فأقول أحكام تفصيلية في القرآن قليلة جدا جدا، لأن احنا لو أردنا أن القرآن يستوعب كل مسألة بدليل خاص فلا يمكن أبدا أن يأتي. طبعا وصف التعبد لها يكون شق جدا، يعني هذا الآن تحفظ القرآن وربما يتعذر على كثيرين حفظ لأنه مثلا 30 جزء مثلا. طيب فتصور لو أنه مثلا 100 جزء كيف يعني يتعدد بحفظه؟ فجمع بين الخيرين بأنه بهذا الحجب الذي استوعب المسائل كلها بإيه؟ بطريق القواعد الإجمالية أو الأصول العامة. لكن مع هذا وجدت مسائل على نمط القرآن الكريم مستثنى من القاعدة الكلية. ها؟ كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا، يبقى الأصل إيه؟ القاعدة الكلية اللي عندنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، فحصل الاستثناء ده ما يقضحش في القاعدة، وده إيه؟ نمط القرآن في سياق الإيه؟ الأحكام أو وضع القواعد، يبقى إذن هذا لا يقضح في القاعدة، لأن القرآن ودي العادة أن لا مانع أن قول القاعدة كلها إيه؟ زي ما بيقولهم بعض الشواذ، فهذا لا يقضح في كونها كلية. نعم. ويقول الشاطبي في موافقاته تأييدا لهذا إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القصي. وهتأتي قاعدة من القاعدة الفقهية لحن هذا عن ابن أقدم لها الآن إن الحكم للإيه؟ الحكم للغالب. الحكم للغالب. هو الحكم الغالب يعني أشرت إليه حتى قاعدة الموازنات في شرع الله عز وجل. ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ما كفى بنا حاسبين، ليتر قاعدة الموازنات مش قاعدة الموازنات التي يعني يدندن حولها الآن في تجريح وتعديل الناس يعني ثانيا إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن كليات الاستقرائية، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية التي عرفت بطريق الاستقراء استقرائي. عرفت بطريق الاستقراء. فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. وإلا ما صح استقراء قط، يعني هو الاستقراء أصله إيه؟ إن أنت بتبحث المسائل المتشابهة في كل المظان بتاعتها فبتجدها كلها مندرجة تحت قول واحد أو حكم واحد، بتضع هذا الحكم على رأس هذه الايه الجزئيات وهي درقة. فلو تخلفت بعض الجزئيات ما يقدحش في هذا الايه الاستقراء، انما اللي يقدح في الاستقراء انه يدخل في بعض الابواب ويترك بعضها، يبقى هذا ليس بمستقر. ايوه بلا شك بلا شك، ما احنا قلنا هو الشيء بقول لك اصلها قواعد فقهية ناتجة عن فروع فقهية مسائل جزئية عرفت احكامها فوجدنا ان هذا الحكم متحد فجعلناه على رأس الجزئيات هذه بحيث نلحق بها كل الجزئيات المشابهة لها حتى في الاصول في الاصول كمان. نحن نتكلم الان على وضع القواعد الفقهية اتفق فيها الكل على انها من الفروع. قول الشيخ وانما يتصور ان يكون تخلف بعض الجزئيات قالحا في الكليات العقلية. ايوه الكليات العقلية معنى ايه؟ التي طريق معرفتها العقل، يعني العقل يمنع اجتماع النقيضين، فلو حصل ان وجد نقيض واحد لكل فهذا في العقل ممنوع لان يستحيل اجتماع النقيضين. احنا بنقول يستحيل اجتماع النقيضين دي مسألة ايه؟ عقلي، مسألة عقلي. وبالتالي لو وجد اي جزئية خارجة عن هذه القاعدة الكلية تدمرها، انما الكليات الشرعيه اللي طريقها الاستقراء، لان الاستقراء ممكن يفوت الانسان مساله 2 3 10 وده ما يقدحش في الاستقراء، ولا يعني يقدح في استنباط قاعدة كلية تجعل على رأس هذه الجزئيات باستثناء ما تخلف عن هذا الحكم. إنما القواعد التي طريق معرفتها العقل أي جزئية بتنقضها. قال في الكليات الاستقرائية صحيحة، يعني تقدر تقول إن مرونة الشرع تفوق مرونة العقل، لكن هم الآن يعكسونها. لأنها مش مرونة العقل الآن، هي مرونة أهواء. يعني العقل طبعا لا يمكن أبدا أن يتصادم مع النقل. فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المض، وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها التمساح حيث يقال إنه يحرك فكه الأعلى حين المض. فخروج التمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية، فكأنه قيل ولا يخرجه عن كونه حيوان. فكأنه قيل كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المض إلا التمساح. فالعموم العالي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف، بل الذي يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي، لأن العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات، خصوصا مع قول الله عز وجل ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالإنسان بيعمل بمقتضى علمه فقط وهو مأجور، ولذلك هم ما بيقيمهم غلبة الظن مقام اليقين في مسألة كثيرة جدا، يعني هو ده ما ينتهي إليه سعيه أو بحث خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ثالثا ومن ناحية أخرى، فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى. فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا تحت حكم قاعدة، ولكنها يعني هو الآن لما أتكلم في مسألة طهارة الحياض والآبار قال إيه؟ لأن الريح تسفي فيها البعر والآخر، طيب دي ستندرج تحت قاعدة ثانية اللي هي إيه؟ المشقة تجلب التيسير، نحن نسألين عليه. زائد قاعدة أخرى سيأتي ذكرها، إن الإنسان لا يكلف إلا بما يكسب باختياره وإرادته، هذه أمور ليست واقعة تحت كسب الإنسان واختيار، لكن طبعا يعكر عليها أن ده ممكن يدخل في باب الأحكام التكلفية أو الأحكام الوضعية، فليس مجالنا. ولكن المهم أنك أي جزئية هتخرج من قاعدة هتجد لها قاعدة ثانية تندرج تحتها. فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا تحت حكم قاعدة، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى، وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين. ونفترض ان هي خرجت بدليل، بنقول الدليل قاعدة بذاته. هذا الكلام ابن القيم عليه رحمه الله في إعلام الموقعين لما كان بيعارض الحنفية في بعض المسائل اللي يقولوا فيها خرجت عن الايه، خرجت عن الاصول او خرجت عن القاعدة، كان يقول ان الدليل نص بذاته او ان الدليل اصل قائم بذاته، وده صحيح. المانع ان المسألة تفرض بحكم خاص بها لقيام الدليل على ذلك، فهي إن سلمت من دخول تحت قاعدة أخرى فلابد لها لكي نخرجها من هذه القاعدة أن يكون لها نص يقضي بإخراجها، والنص بحد ذاته يمثل قاعدة حتى وإن كان خاص بمسألة واحدة، لأنه أصل قائم بذاته. فليس إذن استثناء جزئية من قاعدة ما بقارح في كلية هذه القاعدة، ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى. طيب هنا طبعا زي ما قلنا أن القاعدة إما أن هي تخرج لوجود الدليل النص على ذلك، أو لضرورة من الضروريات زي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراية في بيع العراية وإيه بيع التمر او هنقول بيع الرطب بيع الرطب بما يقابله من التمر وان اختلفت الكمية. هي الصفة مختلفة طبيعية لان ده رطب وده تمر. ليه؟ لان اهل العراية كان معاشهم على الصدقات، والصدقات انما تكون من ايه؟ تكون من التمر المجفف، التمر المعروف هذا، وليس عندهم في الغالب، وتتوق انفسهم لهذا الرطب اللي هو احنا بنقول عليه البلح. فصحيح يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. فهو جعل علة النهي إيه؟ النقص الذي يدخل الرطب ولا يعرف مقداره. أنا الآن عندي مثلا 10 كيلو رطب، هجففهم، ممكن يبقوا 7، ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 8. طيب كيف أشتري هذا الرطب بأي كمية من التمر؟ يعني يمكن لما يجف الرطب ده يقول إلى كمية أكثر أو أقل من الكمية اللي أنا اشتريته بها، فيبقى هنا دخل فين؟ في الربح، لأن التمر بالتمر، يدا بيد، هاء بهاء. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين علة الحب، الآن الرطب ده إذا جف هينقص ولا نعرف مقدار هذا النقص، وبالتالي لو اشتريت 10 كيلو بخمسة كيلو ربما لما يجف يبقى 7، يبقى كأني اشتريت 5 بـ7، فانتفت المثلية وقعنا في الربا. لكن لماذا أهل العراية؟ لموضع الحاجة. فالنص جاء بالترخيص لهم بهذا الأمر. نعم. ايضا من الامور اللي نستطيع ان نقول خرجت عن القاعدة، احنا لسه قايلين وقت قاعدة الامور بمقاصد. طيب الكافر اذا اسلم، حسناته التي اسلفها في حال كفره تحسب له ام لا تحسب؟ لما اسلم اسلم ايوه الاصل انها لا تحسب لو هنا يعني خلاص الامور بمقاصدها، ومعروف ان الكافر اما انه لا قصد له او ان قصده فاسد. ها لماذا؟ لانه كما قالت او سالت عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن جدعان، لانه بيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هل ينفع ذلك؟ قال لا، انه لم يقل يوما. يبقى خلاص لا يعترف بالرب تبارك وتعالى ولا يتوجه اليه، وبالتالي قصده فاسد. فبنقول اما انه بيعمل بلا قصد، واما ان قصده ايه؟ واما ان قصده فاسد، او طبعا من فساد القصد ان هو يرى مكانه بين الناس، وغالب هؤلاء عندما يفعلون شيئا انما يفعلونه ليرى مكانهم، لتكون لهم منزله وجاهه ومكانه في قلوب الايه؟ في قلوب الخلق. على كل يعني بنقول ان الكافر اما انه لا نيه له اصلا، او نيته ايه؟ او نيته فاسد، فكيف يحاسب او كيف يعني يجازى بهذا الذي فعله بلا نية أو بنية فاسدة؟ وإحنا بنقول الأعمال بالنيات أو الأمور بما قصدها. أنا أقول هنا ده استثناء، استثناء بالدليل، من باب ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، أو أنه تشجيع لهذا الكافر أن يدخل في الإسلام ولا يتحصر على ما فعله من خير فيما مضى، أو أن الخير في حد ذاته محبوب إلى الله عز وجل، ولهذا لا يهمل وجوده أو قيمته، لكن بشرط. زي بالضبط كده الإنسان يصلي شرط قبول الصلاة إيه؟ أو شرط صحة الصلاة إنه يتوضى، فهو ده بيقول له كده شرط قبول عملك هذا إنك إيه؟ تسلم أو تؤمن. كان حلو من قبول المكافأة في مقابل الصلاة. بلا شك. نعم. طيب تفضل. إذا بنقول هنا إن الأصل أو إن استثناء بعض الجزئيات من الحكم العام اللي بنسميه قضية كلية أو بنسميه قاعدة، هذا لا يقدح في كونها إيه؟ في كونها كلية، ويبقى السالم أو المعتبر في تعريف القاعدة إنها قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة، تعرف أحكام هذه الجزئيات منها. نعم. ليس شفنا للعراية مثلا. نعم. والنبي صلى النظر إلى حال هؤلاء. نعم. مش ممكن يكون هذا دليل لمن يقول يعني بإخراج صحن الفطر يعني مالا بالنسبة إلى حاجة هؤلاء وأنهم يعني تغيرت حاجتهم إلى غير ذلك؟ الحاجات غالبا العامة لا تتغير، لأن ما الذي تغير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمننا هذا؟ واحد يقول لك ما كانش موجود أموال، كذب، لأن كان التعامل بالذهب والفضة مش الأموال فقط، يعني احنا اللي ما عندناش بالنسبة لهم. يقول لك ما في زروع، يقول لك برضو كذبوا، وإلا فزكات الزروع والثمار موجودة. ثم إن لو رجعت إلى مقاصد الشريعة فتجد إن من مقصد الشريعة كفاية المحتاج من كل الأبواب، فلهذا شرعت الزكاة في عدة أبواب تكفل لهذا الفقير الكفاية. فاللي عنده مال يعطي زكاة مال، اللي عنده طعام يعطي زكاة طعام، ها؟ اللي عنده ماشية يعطيه زكاة ماشية، اللي عنده ذهب وفضة يعطيه ذهب وفضة، خلاص أخذ كل الأبواب اللي ممكن يحتاجها. فمصلحة الفقير لا يجوز أن يدندن حولها إلا بشرط واحد فقط، إذا كانت مصلحة، هي باب المصالح كله، يعني شرط المصالح المعتبرة أن هي تكون كلية قطعية. إيه معنى نقول كلية؟ إنها تشمل جميع من يندرجون تحتها. قطعية بتبقى ظنية، إنما الآن كل اللي بيتكلم يقولك مصلحة الفقير، هل هي فعلا مصلحة قطعية؟ طب الآن أنا ممكن أعطيه مال وهذا المال يأخذ يشرب بسجاير مثلا، أو يأتي بشيء يعد من يعني الأشياء الترف عموما، طب أيها أولى لبيته؟ والله بتأتينا النساء هنا باعتبار أن احنا يعني في المسجد يعني الإخوة قائمين على الصدقات وكذا، فبتأتي النساء تبكي، انتوا اعطيتوا للرجل والرجل اخذها ولا وسيب البيت بدون اي مال. طيب يا ست كده بنفس اللفظ، انت توكلين ان احنا ما اقدرش اشتري لها بزكاة مال حبوب وثمار وغيرها، توكلين يا ست ان احنا اشتري لك. يا ريت، يبقى انت عملت لي معروف ما حصلش. فبعد كده بنفعلا بنحول زكاة المال اللي هتروح للسيد، يعني لو احنا مقدرين مثلا ان البيت ده هياخد مثلا 100 جنيه بنشتري لها حاجات بيت، هيعمل ايه؟ بيسكت. لكن طب يا ستي احنا عطناك المال انت اضربني وخدت، هعمل ايه؟ هي مستضعفة عندي. فده الان يعني اللي يقولك لا مصلحة الفقير نديله الفلوس هو يتصرف يجيب اللي يجيب، يعني في سفهاء، فين المصلحة بقى؟ يبقى اذا ليست مصلحة قطعية هنا، لنعلق عليها بعض الايه؟ بعض الاحكام. نعم. لا ده لسه المصالح جاية، دول اللي احنا بنقوله عشان يتعلقوا بمسألتنا يعني. لا في ست شروط المصلحة. المقدمة الثانية، الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق، بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة. بارتباط ولا بارتباط؟ في فرص الدول يعني الأسهل على الأصل، تعرف دايما الزيادات بتبقى لأغراض معينة، زي ما الشيخ شربين الوقت يتكلم في مسألة الاستصناع، فالزيادة زيادة بالضبط كده ملهاش لازمة يبقى تخفف على اللسان. زي المسألة فذوقوا عذابي ونظر، اقرأها كده الأشهر. لا نجيبها من فذوقوا عذابي ونذر على واحدة يوسف الراجح، يوسف الوجهان، لأن الرجل الراجح الذي يرفع الأداء الثقيق فذوقوا عذابي ونذر، لأن مؤقتة من عدة أوجه. أول الوجه الأول هي الوصل طبعا، الوصل ونذري مؤقتة أجر الوصل مثل الوصل. الثاني باعتبار الياء المحذوفة أصلا ونذري، كذلك يسري في صورة الفجر. الوجه الثالث إذا وقفنا عليه بوجه الروم فكيف كان عذابي ونزلي، أو الاتيان ببعض الحركة. ومفخمة من وجه واحد فقط لكن هي ساكنة قبلها مضموم فنجح وجه الترقيق على وجه التفخيم من هذا. لكن هو انت يعني من الأشياء اللي بيستسيغها الإنسان في هذا ان يأتي بالتفخيم هو جائز ما من عاله باعتبار ان هو ايه ان هي لو وجه واحد نعم. فيقدم الوجه الواحد على ثلاثة الاوجه ليه لانه بالنسبة للاذن مستتر نعم. خصوصا ان فيها نظر اخرى مفخمة قولا واحدا نعم ابن الف الله. فالان لما واحد يسمعها مرققة هنا ومفخمة في الموضع الثاني وطبعا مش مدرك لمسألة اللي ايه يعني ده نظر وده نظر ايه ده يعني ممكن يعني يرمى الانسان بالتكلف ولذلك تجد القراء كلهم بيجيبوها مفخمة كله مفخم حصل بحد الاجوام حصل في الفجر تقرأ الفجر وليل العشر والشر والوتر والليل اذا يسجد بس ما هيش محفوظة في اللي اقتربت بالذات لا في اقتربت عنده انا فصري والبنة في الاخر البنة الاثنين منضغطين نوعا ما عن غريب القراء في اقتربت؟ في القمر حتى في مصحف المعلم؟ اي انا في المعلم ما سمعش المعلم بس انا بسمع معاه ختمة الاستمرار وبعدين هم اعتبروا عمدة طبعا معروف طبعا ده هو اللي يعني يمكن الجرء الواحد على توجيه على ترجيح الوجه الواحد ده انني في وزني بالنسبة للحصر ايه هي مفخمة لا بقى انا عود اريب وقاعد جاهد اعمل لك ان شاء الله لا يعني برضو ده تلاحظ من العربات يعني وبعدين برضو نفس الوجه الشيخ الاضبط من الحصري كمان واقوى من الحصري الشيخ محمد رفعت لا ده ماله ده بس للأسف ما عملوش هو أصبح لا له بس من عشرة وبعد يبتك الصبح السنة سنة ونص لا له قراءة مرتلة لا نتكلم عن مرتل لا مرتل لا لا ما ده معروف السبت على النص ساعة بتاع الصبح يعني فهو بيقرأ بالجمعية فبيقرأ لا أنا أقصد أقول يعني إيه طالما إن الأذن بتستسيغ شيء معين هذا ده موجود عند البلاغيين والكلام ده بيراعوا مسألة السهولة فإذا كان يعني برباط تؤدي المعنى تبقى أولى من إيه ارتباط وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل كأصل الشجرة وفرعها فالأصولي ينبغي أن يكون فقيها موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعا لتمايز موضوعي العلمين فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما يعرض لكل منها وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه وإن من أول من فرق بين قواعد هذين العلمين وميز بينهما الإمام شهاب الدين القرافي في مقدمة كتابه الفروق حيث قال أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيع ونحو الأمر الوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ما لا يحصى. ولم يذكر منها شيئا في أصول الفقه وإن ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال. فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع إلى آخر ما قال. وقال في موضع آخر: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا. وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقا عدة تميز بينهما. منها: واحد، أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها. الثاني أن قواعد الأول أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها. هنا أن القواعد الأصولية تتعلق بدلالات الألفاظ، اللفظ يدل على شيء بعينه، فنقول الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والعام شامل لجميع أفراده، وهكذا. يبقى هنا بنقول إن اللفظ دل على مدلول بعينه. يبقى القواعد الأصولية متعلقة بدلالات الألفاظ، أما القواعد الفقهية فهي متعلقة بالأحكام ذاته. يعني هقول الأمر للوجوب خلاص، فأبدأ أبحث في كل أمر أو أنظر كل أمر عندي أقيم الصلاة. يبقى من هنا يأخذ الفقيه هذا النص ماشي، ويأخذ معاه إيه دلالات اللفظ أقيم، فيقول أقيمه أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة. دي إيه هو الحكم الفقهي، يبقى تعلق بالحكم. فالقاعدة الفقهية في الآخر تطلع متعلقة بالجزئية دي اللي هي الصلاة واجبة. يعني القاعدة الأصولية موصلة للقاعدة الفقهية كده بلا شك، هي أصل فيه وبدونها ما يوصلش. لأن احنا قلنا برضو في البداية وهيأتي ده كفارق، إن القواعد الفقهية منشأها الفروع. طب احنا عرفنا أحكام الفروع من إيه؟ وبدون قواعد أصولية مش هنعرف أحكام الفروع. فلما عرفنا أحكام الفروع طلعنا الإيه؟ القواعد الفقهية للفروع المتشابهة. كل الفروع المتشابهة خلينا لها قاعدة، فهي تابعة أو يعني ثمرة من ثمرات أو نتاج من نتاجها. يعني ممكن نقول مثلا كل قاعدة أصولية تجتمع على قاعدة فقهية، لا وليس كل لا لا مش لازم تشتمل عليه، ده هي أصل في استنباطها، بس أصل في استنباط القاعدة الفقهية، لكن مش لازم تشتمل عليه. ماشي. الثاني أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله، وترسم للفقيه منهاج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة في الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله. زي ما قلنا كده أن الأمور بالمقاصد هتدخل في باب العبادات كلها، سواء في صلاة أو صوم أو حج أو غيره، وهتدخل في باب المعاملات أيضا كلها، فكأنها ربطت أبواب متعددة برباط واحد. الثالث إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية، وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. زي ما ضربت لكم فكرة إن هو بياخد القاعدة الكلية للأصول اللي الأمر يفيد الوجوب، بعدين ياخد القاعدة دي يطبقها على النص اللي أمامه. آتوا الزكاة، يبقى إيتاء الزكاة واجب. فإيتاء الزكاة واجب ده شغل اثنين، شغلة الفقيه. إنما الأصول حط له القاعدة الأولانية اللي هي الأمر يفيد الوجوب. نعم. وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلا لها. الرابع إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدا منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب، ولم تجمع للآن في إطار واحد. وكان هذا هو الدافع لتأليف هذه الموسوعة التي أرجو الله سبحانه أن يعينني على إتمامها بمنه وكرمه. كان 13 وعمل خرج الله خالي يكتب على هذا كمان ما شاء الله. الخامس إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء. يعني إذا قواعد الأصول بقى اللي فعلا كلية، قواعد الأصول كلية مضطردة يعني لا يستثنى منها شيء، فهي قواعد كلية مضطردة كقواعد العربية بلا خلاف. نعم. وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو بالإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء، ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كلية مضطردة. ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعدا مشتركة بين العلمين، ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلا إجماليا يستنبط منه حكم كلي، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكما جزئيا لفعل من أفعال المكلفين. فمثلا زي احنا نقول دايما ان القاعدة الأصولية مرتبطة بالأدلة، اما القاعدة الفقهية فهي مرتبطة بالإيه؟ بالفروع. يعني لو نظرنا الى القواعد الأصولية تجد أدلتها إيه؟ الكتاب والسنة واللغة والعقل، دي بتستنبط القاعدة منها. فالأصول شغال في الأربع أبواب دول، إنما الفقيه عشان يخرج القاعدة الفقهية شغال فين؟ في الطهارة والشعب الايه والايه والايه الاشياء ديات عشان يجيب كل المتشابهات يجمعها يجمعها يجمعها وما حتطلع عنوان بالضبط كده. إنما الثاني لا، ده هو عمال بيستقرئ الأوامر دي كلها، الأوامر دي في الآخر وصلت عنده لقاعدة. الأوامر دي جت فين؟ الأوامر يا إما من الكتاب يا إما من السنة وفي اللغة، أي مضمونها إيه عند الجميع دول؟ إن الأمر يفيد الوجوب، يوم حط القاعدة دي. فشغل ده في الأدلة، والتاني شغله فين؟ في الفروع العملية. فمثالا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد، ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال. وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل أفعال المكلفين. يعني لو إن مثلا قاضي من القضاء اجتهد في مسألة، نقول مسائل اجتهادية، ورأى فيها رأي وقضى بهذا الرأي، ثم عرضت عليه نفس القضية بعد يوم أو اثنين واجتهد فيها ورأى رأيا يخالف الرأي الذي اختاره أولا، لا يعود على الحكم الأول بالإبطال. خلاص هو اجتهد في وقت معين وبذل كل وسعه ليبلغ الحق وقضى، وقال ايه مسألة اجتهادية يعني ما رضاه إلى النظر فقط، فاجتهاده الجديد لا ينقض اجتهاده القديم. طيب الأصول دي اعتبرها كقاعدة عامة في كل اجتهاد، كل ما يقبل الاجتهاد خلاص وحطه تعتبرنا قاعدة أصولية. الفقيه يقول لك لا، هو النهاردة عرضت عليه قضية تتعلق مثلا بمسألة طلاق، فطلق النهاردة للدرج وبكرة ما طلقش، مع ان الحالة واحدة. لا الحالة واحدة. ليه؟ لان قد يكون هنا غلب عليه وجود الضرر في وقت معين، تصور ان الضرر موجود في الوقت الثاني، راجع نفسه قال لا ده مش ضرر ولا حاجة، ده ممكن العشرة تستمر مع هذا. فهنا الفقيه يقول ده فقيه، والاصول يقول لا الاصل هي اصولي، ولا بأس طبعا يعني سواء كده او كده، المهم تستعمل في مواضيعها يعني. وينظر اليها الفقيه من حيث تعليل فعل من افعال المكلفين فيبين حكمه. يبقى هنا بنقول ايه الفقيه نظر لها على انها مساله دلوقتي بيتكلم في ايه؟ الطلاق للضرر بس، فكده تبقى فقيه لما تعلقت بفرع من الفروع الايه؟ العمليه. التاني ده ما بنظرهاش على كده، ده قاعده عامه ان شاء الله يحصل الاختلاف ده في 100 مساله في يوم، ويجي في ثاني يوم ال 100 مساله دول نفسهم يخالف فيهم، خلاص يبقى تعتبرها اصوليه من هذا الباب. نعم. فاذا حكم حاكم او قاض بنقض حكم في مساله مجتهد فيها كالخلع، هل هو فسخ للعقد او هو فسخ، او هل هو فسخ للعقد او طلاق؟ وقد كان حكم حاكم في مسألة بعنها بأن الخلع طلاق، فيقال له لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ولكن لك في مسألة أخرى متشابهة أن تحكم فيها باجتهادك، لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية. هذه من الأشياء المهمة في هذا الباب، أن ينظر إلى الإنسان سواء كان مجتهد أو تابع لمجتهد في المسائل التي يختلف فيها، فإذا أمضى حكما لا يجوز له أن ينقضه مرة ثانية. ودي للأسف بيقع فيها الكثير من الناس، يعني هو الآن مثلا طلق الحيض على سبيل المثال، هو يدين الله عز وجل في وقت من الأوقات بأن الطلاق في الحيض يقع، وأمضى بالفعل، وربما تكون زوجته خرجت عن العدة وراح كتب عليها تاني، لكن يتبين له بعد ذلك او يترجح عنده بعد ذلك، او يقلد واحد في المسألة، او يرى اخر يقول في المسألة ان طلاق الحيض ما يقع، فيقوم يقول لك ايه خلاص انا ما احسبهاش، لا هذا خطأ. سواء اجتهد لنفسه او تابع مجتهدا يثق في علمه وامضاها بالفعل واعتقد من قرارة نفسه انه واقع، لا يجوز له ان ينقضها مرة ثانية. وان تبين له خطأ الاول، فين تبين بقى المسألة التهديد يعني، فلو تبين خلاص خلص الثاني بيان، احنا نتكلم في المسائل الاجتهاديه التي تحتمل وجهتي النظر. نعم. والادله فيها تكاد تكون متكافئه. نعم. خلاص هو امضى وارتاء هذا الراي ودان الله عز وجل به، انتهت، ما يبقاش كان عليه بالبطلان الا اذا كان فعلا الادله بالنسبه له اقوى بكثير من، يعني كان مقلد مثلا، مجرد مقلد فقط واجتهد بلغ رتبه الاجتهاد واجتهد، يبقى ده المسألة هنا تختلف. لو رجع شيخنا لو رجع يعني لو أمضى حكما واعتقدا ثم عاد إلى غيره، لماذا عاد إلى غيره؟ ده مربط الفرس، لماذا عاد إلى غيره؟ يعني رأى مثلا الغير ده أرجح مثلا، نقول هذا يتوقف على أحد ثلاثة أمور، إما إن هو بلغ مرتبة الاجتهاد فاجتهد لنفسه، او ان هو تابع مجتهدا يرجع اليه فيما يشكل عليه من المسائل، وهذا المجتهد بين له ان ما كان يتبناه باطلا، او انه رجع للجنة الفتوى يتبعها اذا كان عامي او من عموم المسلمين وهم اللي افتوا بخلاف ذلك. المسألة هنا ايه؟ وكان في الاول لا يدري شيء او لا يعرف شيء، فهو بين ثلاثة الامور هذه، اما انه يكون بلغ مرتبة الاجتهاد هو بنفسه، او انه بيتابع من يراه مجتهدا او يثق في علمه، خلاص هو المفتي بتاعه يقول كده يعني، خصوصا فيما يتعلق بنا كطلبة علم، يعني ما من واحد فينا الا وبتشكل عليه بعض المسائل وبيترجع عنده رأي الشيخ ابن باز مثلا على رأي الشيخ الالباني، واحد تاني يقول لك لا انا رأي الشيخ الالباني عندي مقدم، هو ثقة في العالم وهم اهل لذلك، هل انه بعد ذلك اجتهد هو وبلغ مرتبة الاجتهاد وكان في هذا الوقت يأخذ برأي مثلا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، خلاص رأي الشيخ ابن باز بالنسبة له كان ملزم في هذا الوقت، الا زي ما قلت المسألة تكون دائرة مع البينات فيها ادلة واضحة، يبقى هنا ممكن. إنها مسألة تتجاذب أطرافها الأدلة على قدم المساواة، لا خلاص إلا أبرمه أبرمه واللي انتهى انتهى. المقدمة الثالثة: ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها. قال القرافي: إن قواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا. هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية، وهي كونها قواعد وهي كونها قواعد كثيرة جدا غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام. وهو انت تعرف احنا دايما نقول ايه، ان الفقيه اللي تعجن بماء الفقه تنطلق على لسانه او تخرج من لسانه كلمات بعد كده تصير بالنسبة له وبالنسبة لغيره من اتباع المذهب قاعدة. هو ما قصد انه يقولها قاعدة، ولكن لانه اشتغل بالفقه كتير فوجد المسألة دي تتشابه مع المسألة دي تتشابه مع المسألة دي، فحب يعمل لهم بالضبط كده زي الفتلة اللي بتجمع حبات العرق. هو كده فقال أقل جملة وكررها مرة اثنين وثلاثة فصارت عند أتباع المذهب قاعدة. هي دي القاعدة جد بالشكل ده، انما مش واحد قاعد زي نقول الإمام الشافعي جلس كده وبدأ يمسك الفروع واحدة وربطها هي لحد ما طلع لها قاعدة والتاني في الباب ده لا. هو طبعا هنا كان المفروض ان هو يفرق او يذكر الضابط الفقهي، لان احنا عندنا قواعد اصوليه وقواعد فقهيه وضابط فقهي، وكثيرا ما يدندن بهذا شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله. الضابط القاعده زي ما قلنا قضيه كليه تندرج تحتها جزئيات كثيره في ابواب متعدده اما الضابط الفقهي فهو برضه قضيه كليه تندرج تحتها جزئيات كثيره في باب واحد. فالضابط خاص بايه؟ خاص بباب القضية القاعدة الفقهية شاملة لايه؟ لعدة ابواب. نعم. وذلك اللي جاي يقول لك ايه؟ ضابط التشبه بالمشركين مثلا، خلاص ده ايه؟ باب واحد. التشبه ده ممكن يكون في الشعر، ممكن يكون في الثياب، ممكن يكون في المشية، ممكن يكون في الجلسة، المهم التشبه بس، يبقى ده اسمه ضابط. ضابط فقهي ليه؟ لأنه متعلق بباب واحد فقط، باب الايه؟ بس. فإنما القاعدة لا ما تقفش عند باب، لا ده بتشمل كل الأبواب طالما إن الجزئيات دي حكمها ايه؟ حكمها واحد. فلأجل هذا كانت القواعد الفقهية منثورة في كتب الفقهاء القدامى كعبارات موجزة بليغة زي اللي احنا بنقول على ايه؟ جمل جامعة، جملة جامعة فيقولها الفقيه وبتتتابع عليها ألسنة الأتباع لهذا الفقيه، خلاص صارت قاعدة. فلكي يعني يحصل استيعاب لها لابد من استقراء دقيق جدا لكل المذاهب والأئمة اللي معروف عندهم النظرة الفقهية الدقيقة. أي طبعا، والمذهب يعني ده ممكن تخرج القاعدة من محقق المذهب وليس من وضع المذهب نفسه. يعني ممكن تجد القاعدة خرجت على لسان النووي عليه رحمة الله مثلا، أو البيهقي ماشي، أو الشيرازي، أو هناك خرجت مثلا على لسان ابن عقيل حنبلي أو ابن قدام، أو خرجت مثلا على لسان ابن رشد، ما فيش مانع. فبالتالي عشان كده ما تقدرش تقول ان انا هجيب كتب الأئمة الأربعة واضعها قدامي وهطلع منها، لا هتجد فيه قواعد خرجها الأتباع. نعم. وهو رحمه الله قد أراد من تأليف كتابه الفروق جمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها، ولكنه رحمه الله ما استوعب ولا قارن. والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عباراتها مع عموم معناها وسعة استعارتها للمسائل الجزئية، إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعدة العادة محكمة محكمة وقاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. فلا ضرر ولا ضرار، يعني تجد كل القواعد كلمات مجازة جدا، ليه؟ ليسهل حفظها وبالتالي يسهل تطبيقها على الجزئيات المندرجة تحتها. ولذلك كان يعني من الإعجاز النبوي أنه أتي جوامع الكلام. نعم. فكل من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم، إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية. ولا شك طبعا أن كل ما كانت العبارة قصيرة أو زي ما بيقولوا جامعة مانعة، كل ما كان حفظها أسهل. ولذلك هم العلماء ليه بيشجعوا الطلاب في بداية الطلب على حفظ المتون؟ خلاص، هو المتن بيعين الإنسان على استحضار المعلومة وقت حاجته إليه، هو عارف الحفظ، خلاص الماء طاهر مطهر، بس أنا ما عاوز الأدلة أو الكلام ده مش وقته، المهم إن أنا أبقى عارف الإيه الحفظ. إنما خليه يبحث مثلا، يجي على كتاب مثلا ولو زي فقه السنة مثلا أو روضة الطالبين للنووي أو نحو ذلك، عشان الحتة ديت يجد له مثلا مزود باب كامل اسمه باب المياه، إذا أدرك معلومة هينسى معلومات بعدها، وتجد الأول معلومات على الأقل هتتداخل، إنما المتن هو اللي بيضبط المسألة دي. فلهذا كان فعلا طريق الطلاق الصحيح إن على الأقل متن واحد في كل فن. صح، شخص صنع المتن والعصائب بالضبط. ما لا، ده هي جاي من تمتين الوطن، يعني هو الأصل. أي واللي ينتفع بإيه؟ مش متن الدبة، والأصل متن الدبة اللي بينتفع بيه، فهو المتن فعلا بيضبط الأمور. فهي هنا بنقول المتن ده بتبقى طبعا شامل لباب أو الفن بعينه. كلمتني تمثيل القوس او الوسط. والميزة الثالثة من ميزات القواعد انها تمتاز بان كل منها ضابط يضبط فروع الاحكام العملية ويربط بينها برباط تجمعها وان اختلفت موضوعاتها وابوابها. قال الاستاذ مصطفى الزرقى: من تضاه في عمره في الخير. خلص مات، خلص رحمه الله. مصر لا، سوري سوري سوري شام شام سمعت الله يرحمه، مات في وقت العلماء اللي مات بعد شغالة طبعا. ما هي فوق تقول لك الشيخ الألزاني مع الشيخ الباز مع الفرق الناس. ده طبعا كان يعتبر من القلائل الموجودين لأصول الفقه، يعني عالم من أعلام أصول الفقه المعاصرين. سوري سوري ده لا يخلو مجمع من المجامع الفقهية من وجوده، ده على رأس المجامع على طول، شون بس كان بيقربه جدا. قال رحمه الله: لولا هذه القواعد يجب الناس سبحان الله معرفتها بالعلماء الأيام دي، معرفة تكاد تكون سطحية جدا حتى طاولة العلم. لما عرفش الحاجات دي الأخبار بتاعت خلال الوعي الإسلامي الكويتي لا أنا بقولش عن الوضع طبش حقيقة من الطماط، يعني من العلماء الثقات اللي ممكن يرجع إليهم في الفتوى لا يعرفوا ولا يعرفون عند طلاب العلم. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما سئل عن العلماء الذين يحق لهم الاجتهاد في هذا العصر، ذاك الثلاثة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله والشيخ ابن باز والشيخ تقي الدين الهلال، ما حدش عارف حاجة عن تقي الدين الهلال خالص. الرجل كان يعني مشغول بالدعوة والتعليم وكذا وكذا، ما ليش مصنفات يعني، وبالتلخص ما حدش عارف عن حاجة. يعني أنا أحد إخواننا جاي يعني كان هم إنه يعمل مصنف علماء القرن الرابع عشر والخمس عشر الهجري على غرار مثلا يعني او هذه الكتب كتب التراجم عموما يعني. فسألت السؤال ده فما قلت طيب يا رب انت لو يعني اهملت هذا العالم من الذكر هترجم بالحجار يعني ما كنتش عارف انت اللي يعني ثالث ثلاثة يحق لهم الاجتهاد هتعمل لمين بقى او هترجم لمين؟ فدي مصيبة مصيبة والله يعني. وخصوصا الناس الان بقى تخلط بين الدعاء والعلماء ما حضرتك يعني يعني النهاردة مثلا ممكن ياخد فتوى مثلا من عمرو خالد ويطربه اعتمادا على انه ده مشهور جدا مثلا او وجد غنيم او مش عارف مين او الاشكال دي معبود على فن الكلام مين وجد غنيم ليه افضل عليه الكلام ده بعد محمود روح شرف فهو جاب برا نفسه من ناحيه الناحيه الامنيه هو اللي مديه ليك من الناحيه الثانيه قال ان هو يعني محارب الامريكان على الحكومه الامريكيه هو رايح عشان كده يعني فده كان قرار الرب رحمه من مصر يعني مش عشان كده دلوقتي من خلال محاضراته مسجلين له شرايط وهتبقى قضيه وهيحبسوه مش كده والله يحبسوه احسن المشكلة ديت لما تتحبس احسن ها؟ قضي الهلالي يا رب لا هو اصل اردني هو كان من الاردن لكنه هو اتنقل يعني برضه رحالة زي الشيخ الالباني كده عليه رحمة الله استقر به او قال به الامر الى الهند الشيخ خليل من الناس العيلة لا لا لا لا لا لا مجتهد ملوش فن مجتهد لابد ان هو الشيخ الالباني لما نظر لهؤلاء على ان هم موسوعة علمية ان المجتهد لابد يكون حصل من العلوم كلها اصولها ومتين فيها لابد يكون له في اللغة بفروعها لابد يكون له في الاصول متقن جدا للاصول لابد يكون محدث عشان كده وخرج نفسه مش محمد غزارة مش بشتغل بالحديث مين؟ مش محمد غزارة بحضر كل معلوم كثير لا لا لا مجتهد عند الازهرة بس لان هو لا ناقة له ولا جمل في باب الحديث هذه المشكلة وهو ده اللي يقدح في ما يسمى بإمامته يعني أو ما يقال هو بقوله الإمام إنما هو إمام في أصول الفقه بلا شك يعني وإن كان طبعا برضو ما يقوله حنفي العقائد زفت هو أصلا حتى يكره السلفية وما يسميه بالوهابية كراهية شديدة جدا للأسف أذكر شيخ من فترة حضرتك قرأت علينا برا هنا كده هو بيقول ان الحجاب واللحية دي من عادات العرب حتى كان الشيخ زرقة لا هو ذكرها لا هو بظهره ذكرها في اصول اللحية كان مجلس كده من فترة يوم الجمعة فهو كان بيتكلم في حق ما انكر السنة يعني مين؟ كان شيخ من المشايخ فقال اخ يعني فقال له كل الناس يعلمون ان اللحية سنة فأنا قلت للشيخ يعني كلام محمد أبو زهرة بيقول إن الحجاب واللحية عادي فالشيخ كأنه أنكر الكلام كده بس أنا طبعا ما كنتش فاكر المصدر فلما خرجت قلت للأخ الشيخ أحمد العيسوي كان قايل الكلام لا هو في الحجاب أنا لا الحجاب لا ولكن اللحية كلامه معروف فيها في الحجاب لم أقف له على قولي فيه ولكن كلامه كان في اللحية موجود في أصول فقه بتاعته يعني ما إيش بيدخلها بين سنن العادات ايه؟ هو له ايه لكل ساقطة كان بقولنا كده في الدورة الثانية في المجتمع يعني على أسئلة ما شاء الله كان كل الشباب العامة المنصورة كلهم كانوا يعني في منصورة بس منصورة احنا كنا حين قوي بلاش ما نقول زير الاوقاف وخلاص طالما بدل ما تزود حرف ولا تحرف كلمه والله خلوني نسقط عشان يحصل الضغط والله شوف الاخوه في نسقط عمرو مزيد شايف المراه والله كله كله يعني لسه جاي من المرحله عندك تحقيق ولا ايه؟ نعم زقفوا لكم على الباب. عشان تخلص يعني؟ ازاي تخلص؟ بعد ما تسأل أبوه اللي كان بيزقف زعلان فرح كذا بعد يوم امبارح قعدت كل مرة عشان أصرف الموضوع طول الأسبوع. عشان ماما حاولت في المكتب. انا حلاني انت برضو برضو تعزمهم يعني يعني بيصبوا علي العزائم يصبوا حلاني ده من عندهم من شيء يعني كذا شهرين يا محمد عشان ما تدخلش في الورطه دي شد حيلك. وان كان عندكم الطيب ما هوش طيب خالص افسد الجامعه خالص الله يسامحه. وده كمان عمل الدكاتره الوقت هيبقوا زي المدرسين بتوع ابتدائي واعدادي كده ما نزل عليهم كتب الزمان درسوه ما عادش الدكتور بقى اللي بيقلل كتاب ولا الكلام ده. طيب نجار لا احمد طيب رجل مواصل محمد طيب النجار لا يا عم طيب النجار ده وقت من زمان الطيب اللي هو مسك رأس الجامعة اللي كان مسك موت في شوية شيء حلو شفنا في حاجات لا مش حلو حلو لمين لو رجعوا كتب السلف بقى او ال ايه الطلب حلو معلش الدكتور ممكن يتحكم في سعر الكتاب شو اللي يتحكم مين اللي يتحكم ما هو الكتب برضه بتاعت مين ما بتاعت طنطا وطنطا هو اللي حاطط سعرين يسرى شغله كان مدرس على طلبة الدراسات العليا حال حسن البنا ومصائر عشر ومسائل وهو يعني لما يتفرض عليه كتاب معين مش هتكلم على حسن البنا ده الحسن البنا ده اللي بنا اللي بقى ايه بقول يعني انا هو بنت النبي صلى الله عليه وسلم في جوار كلامه مع حسن البنا لا فطبعا ديت مش هتخش تقصد ما لناش اخوانا كده هو طبعا ده يعني له دلالته ان المفروض اخواننا اللي هم ربنا هداهم للسنه من الصغر يشدوا حالهم هم ويمسكوا يعني مقاليد الامور دي هو الاخوان مزيتهم في كده هم بيركزوا قوي على اللي هي بالضبط كده فتجد فعلا لو جيت تشوف كليه زي كليه اصول الدين هتجد 90% بلا مبالغه كلهم اخوان حتى اللي مش اخوان مؤلفين وبعدين والله العظيم انا بيحدثني احد اخواننا هناك في الجامعه ان واحد عبد الرحمن البر ما بينامش يعني بيروح ينام في الكليه فين جهد بقى السلفيين او اللي بيزعموا انهم سلفيين اللي بيزعموا انهم سلفيين بيضيعوا السلفيه زي الدروة امثال وهذه دي مشكلتنا برضو ان الى الان ما زلنا بنجامل على حساب الدين يعني تصور مثلا لما واحد زي الجد انا لو اقسمت ان هو لا يعرف شيء عن السلفيه ما حنست في يمين ولما ياتي واحد مثلا زي محمد حسان على شهرته وتوجهه المعروف عند الناس ويقوم من على الكرسي ويقعده مكانه ويده محاضره مكانه ويقول شيخنا واستاذنا هينقدح في ذهن كل اللي قاعدين يسمعوا له ان ده ايه راس السلفيه في المنطقه وفعلا هو بدا يقول كده وبالتالي لما يجي يتكلم وما لوش في السلفية لا قليل حظ ولا كبير هو نفسه كان وقف مرة في الشرعية أمين التبليغ والإخوان والسلفية هو النمر قربنا الإخوان كلامه هو كان في الأول ودائما سلحاته وكلام على المنبر وكده كله هي منهجه فعلا منهجه الثورية بتاع الإخوان خطب كان الشيخ عبده ضياع ده خطب الخطبة قريبة في الوقت 5 شهور في دمياط دمياط اتقفلت بالضبة والمفتاح والله كنت بروح كل اسبوع احنا مش هنعمل فيها احنا خطبة مكاني كانت يعني لا اسباب وكده اتنقلت نشا انا من جوجا اتنقلت نشا يعني اتنقلت من ادارة لادارة اتنقلت من ادارة طلقة لادارة نبرون كويس ان هم من ادارة نبرون هو بصراحة انا قال لك كده صحيح والله لانه بصراحه ما فيش يعني وبعدين يعني سبحان الله العظيم كأن الناس دي فعلا يعني اللي اتربى على منهج السلف بخلاف اللي يعني اللي اتربى بلا منهجيه اصلا اللي بيتربى بلا منهجيه ده بيخبط في اي حاجه وبيقول اي شيء المهم يعجب الناس إنما منهج السلف له ضوابطه، والعاطفة دي تقريبا يعني مضبوطة بضوابط أو تقدر تقول عليها قيود من حديث. ودي المشكلة طبعا يعني احنا نصطدم مع الناس اللي نحمله مع المنهج الصحيح، فلو نصطدم وإياهم ويخالفونا الشكاوى باب الشكاوى مفتوح، الصندوق مفتوح. لا والله انت عارف يعني الحمد لله منهج السلف يعني كما يقول دايما شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه بيجمع بين الايه يعني اهم شيء فيه اللي هو الرفق. طب عشان مطلع حضرتك بقى كلمت في الموضوع ده بالفعل اخ شربيني والاخ محمد محمود ابو زيد متبهدلين اخر بهدله في الاوقات، بس يعني انا في مسكت مسجد كان الاخ محمود ابو زيد كان ماسكه، فوصفوا لي من حاله ان هو كان بيطول كان مش عارف ايه. بالنسبه مثلا اللي في رمضان كان يقعد يقول درس من بعد العشاء يجي ساعه، والمنطقه اللي فيها المسجد ابو غربيه بعد غسل الشهر المنطقه اللي فيها المسجد ابو غربيه انا حاشي شيء يذكر حضرتك بقى يعني توضح لنا الامر ده. المنطقه اللي فيها المسجد ابو غربيه دي منطقه سوق، يعني الواحد مش عارف الكوع من البوع زي ما بقوله ولا مش يعني راجل بيبيع ليمون على واحد بيعصر له حجل على واحد مكواجي يوم كده مثلا واحد دكتور جاي فاتح عياده في المنطقه الشعبيه دي يعني بيجي يصلي وياخد بعضه ومش مش عارف المنطقه، فالمنطقه كلها حي بالفعل يعني حي متواضع جدا وحي محتاج اللي يجيبهم، فكان بيطول عليهم وبيشق عليهم. طبعا الكلام ده كله نقل الي انا ما شفتش من حالي، لكن هو اخ كويس لان على حسابه على خير. انا بقول يا شيخنا ان الكلام ده كله ما انا فاهم، انا بقول الكلام ده كله مثلا هل مثلا له ضوابط او مثلا ممكن نوجه توجيه يعني افضل ولا هل يفضل افضل؟ يعني انا في خطبتي مثلا هو اخ وانا اخ وهم يقولوا ده انت بتعمل وهو بيعمل، يعني مثلا في خطبتي تلت ساعة نص ساعة وتكون محشودة هدية من الصحيحين وكذا وكذا ومن الكتاب والسنة. لا اصلا هو القضية مش قضية تطويل وتقصير، ولكن هي قضية تركيز حول معلومة معينة بحيث ان هو يرسخها في ذهن المستمع، ومسألة إقبال القلوب عليه وإدبارها عنه دي مسألة يرجع فيها إلى الله عز وجل أصلا، لأن هو لما ربنا سبحانه وتعالى بيقبل بقلوب العباد عليه هم اللي بيقولوا له بعد كده أنت بتطولش ليه بطبيعة الحال، يعني أنت ليه مثلا حريمنا من الدروس، أنت عارف إحنا عايزين كذا إحنا عايزين كذا، ودي مسألة موجودة ومشهورة يعني. إنما هو البداية إن هو يضع الناس امام الامر الواقع وانه لازم يعمل كذا، وخصوصا انه بيكون بينسج على منوال واحد تاني، يعني اكيد في ناس قبل فلازم يكون عارف شأن اللي قبله ده ايه والناس كانت يعني يعجبها في ايه وبيستنكروا عليه ايه. ده في الامور اللي هي الاصل فيها ان الشرع بي يعني مثلا الشرع بيحدث تقصير الخطب، ومسألة التطويل دي بيبقى لها ظروفها، او النهاردة راجل المفروض انه قاعد في المسجد يعني ماسك المسجد، طب خلاص اللي ما تقدرش تقوله في الخطبة قوله في الدروس. طب لما اقول لك الدرس خمسة وما تقدرش تمسك الجمهور ده هو الا في الخطبة، ومسألة التطويل زي ما انت قلت حضرتك غير والدة يعني مش مسألة مضطربة للخطب، يعني مثلا حضر واحد اثنين ثلاثة اربعة قلت ثلاثة اربعة عاوز انزل الموضوع مكتمل وكله احنا في بلد مثلا فلاحين وعيال كله قطع عشان مصالحه الغيت الهدوم ولا بدرس ولا مغزى عنه. ايوه انا فاهم انت مش ماسكهم ولا في اليوم ده بعد ان هم الصلاه عندهم رمضان. انت من فضل ربنا عليك ان انت راجل يعني مقيم في هذا المكان. أيوة. اللي ما يتقالش الجمعه ده يتقال الجمعه الجايه بس ده لا اعمل له ملخص ده انت اللي عايز انت هتحفظه، يعني انت تقول له مثلا كنا نتكلم في اللقاء الماضي عن كذا وانتهينا الى كذا وكذا وكذا ونضيف اليها كذا. انا مش فاهم مسلسلك ده بكرر، طب ما انت تكون عايز اتكلمت على نفس الموضوع انت برضه بقى عليك. ممكن اعمل مسلسل يعني مسكت مثلا في الكتب بالنسبه للحج سيدنا ابراهيم عليه السلام في القران الكريم شهر كامل شهر ونص ست خطب اي واحد قال لي لا دي برضه واد يعني متقال فعلا انت احنا ما شاء الله ابراهيم طول السنه مش حتى ابراهيم في القران. لا بس انت مش واحد ولا اثنين ولا انت معلش يعني اصل ارضاء الناس غايه لا تدرك استحاله، ده بتيجي حتى في وسط الملتزمين لما انت تدي الموضوع حقه من البحث والكلام ده، لكن احنا بدأنا المال اللي يتصرف اليه عايزين غير الموضوع، المهم هو انه عايز غير الموضوع بس هو استفاد ايه من الموضوع او ألم بايه من جوانب الموضوع مش مشكلة، المهم انه عايز غير الموضوع. فديت يعني انت الوقت يوم ما يروح يقول ده بيكرر اللي بيقوله، طب ده خطب ايه؟ اكتب خطب، ايه المشكلة؟ وسجل فين المتكرر؟ بس في الاوقاف، ايه ده؟ في الاوقاف. طيب يبقى خلاص، انما الراجل على اساس ان انا بعمل ملخص للخطبه اللي قبلها عشان ما اطولش عليهم بيدعي مساله التكرار. لا دي انفعت. بس هو فعلا يعني تأليف الناس مسألة غير في الأهمية. يعني صحيح مش على حساب الشرع. لا ما بقاش على حساب الشرع، يعني كانت المسألة يعني هو الدعوة في الريف لشك صعبة جدا جدا جدا، يعني لأن فيهم ناس مفروضين عليك، عكس الدعوة في المدينة بتبقى مفتوحة واللي جاي لك راغب فيك، انما دولت مفروضين عليك، هم دولت الوجوه اللي هتشوفها في كل مرة، هم اللي هتقول لك هم المفروضين من ناحية بناحية أنا هم معظمهم أهل، أنا شبكة أيوة أيوة في عشم وبتاع كله رايب. علشان كده نقول يعني من هنا نعرف الجهد اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق بصراحة، يعني نحن بنلعب وحاسين ان احنا يعني بنعمل اي ايه. قال رحمه الله: لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من خلالها العلل الجامعة. وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة جدا، نكتفي بذكر بعض منها. أولا ذكرنا أن من ميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع فتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلف موضوعاتها إذا اتحد حكمها، فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه، فهو كما قال القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت الإمكان. ثانيا، إن دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. يعني أنا أذكر على سبيل المثال أن سئل بعض الدعاء في مسألة العزاء، فقال أن حديث أو أثر جرير ضعيف. ايوه نعم وعلي فلما هذه النظرة نظرة مرتبطة بايه؟ بالدليل فقط. طيب اذا لم يثبت الدليل بذاته في المسألة يبقى الايه الاصل الاباحة ولا الاصل المعنى؟ طيب هو لو القاعدة هنا بعرفت حلت المشكلة، نفترض ان الاثر ده مش موجود بالمرة، يبقى هنيجي نقول ده عمل تعبدي ولا عمل عادي؟ طيب نقول عمل تعبدي تبقى الأصل في طيب وهل هذا الأمر يعني شوف مثلا قاعدة وضعها ابن كثير عليه رحمة الله يقول: وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى فيقولون في كل قول وفعل لم يفعله الصحابة وبدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كلام بسيط خالص ولكن يحل مشاكل كثيرة جدا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. خلصت المسألة، المسألة دي الصحابة عملوها ما عملوهاش، طيب لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو يعني تقريبا كل المحدثات ممكن تندرج تحت الكلمتين دول: وأما أهل السنة فيقولون كل قول وفعل لم يفعله الصحابة فهو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. طب الصحابة عملوا المسألة دي ما عملوهاش، خلاص خلصت، أخذت بالمسألة بدون ما تدور على أدلة ولا غيرها. إنما علشان أنا أقول نفترض ما أقول إن الأثر مش موجود بالمرة، لا ضعيف ولا صح ولا غير، طب لا يمكن أبدا إنك تستوعب حكم المسألة ولا تدركه إلا من خلال إيه؟ من خلال الأدلة. لما العلماء لما يجوا يتكلموا مثلا في مسألة اللي هي الرجل زرع بطريق الخطأ في أرض غير، الحل ايه؟ ايه؟ لا جناح عليكم فيما أخطأ. وبعد ايه؟ المشكلة مش في دي الحل ايه؟ لا انا عايز ازرع ارضني كمان يعني انت اللي انا ما اقولك اللي سبق كلي النبأ خلاص انا روح اعمل اقول ان انا اخطأت واروح ازرع ارض الناس كلها وفي الاخر خلاص تلتو تلتو الارض بيعطول النفقات بالضبط كده. ليه منين جبنا الكلام؟ مفيش حديث في المسألة ما حديث لا ضرر ولا ضرر او هي قاعدة لا ضرر ولا ضرر. ان الرجل ده تعب وزرع واحد ممكن يجي كده جهول يقول لك يقلع زرعه لمالك يقلعه خسر عليه جهده اللي بذله وزرعه اللي اشتراه. لو مثلا حاجة بتتشتل ولا بتتشتلش ولا بتاع ولا حبوب رسل الكلام ولكن مال واعتبرها نوع من الغنيمة الباردة اللي جت عايز يشيله يشيله. فضلتك شخنا كل قول مفهلا كل صحابه لما يفعله صحابه ولو كان خلا أثر أكون عليه دخول ما لم يقول لنا في صفة في إطار البدعة الشديد الايه؟ لا مش شديد شديد ليه؟ أنا مش سنة وقال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد خلاص مفيش سنة بعد كده. قصدي أن تكون الدائرة فعل الصحابة والسلف ممكن يفعلوا أفعال وكل أقواتهم.